وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات. وقال تعالى فيه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الآيات وغيرها كثير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بالإيمان بالكتب، فقال ما معنى الإيمان بالكتب، ثم أجاب عنه بما يبين أن الإيمان بالكتب يتضمن أمرين، أحدهما التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل. وتقدم أن الجزم يراد به الثبوت واليقين والرسوخ، فهو ليس تصديقا مجردا بل تصديق خاص. والآخر أن الله تكلم بها حقيقة فهي من كلام الله سبحانه وتعالى. وبقي وراء هذين الأمرين أمران، أحدهما أن الله أنزلها ليحكم بها الأنبياء بين الناس، أن الله أنزلها ليحكم بها الأنبياء بين الناس، والآخر أنها جميعاً منسوخة بالقرآن الكريم، أنها جميعاً منسوخة بالقرآن الكريم. فهذان الأمران لا بد من إلحاقهما بالأمرين اللذين ذكرهما المصنف، فيؤمن العبد بأن الله عز وجل أنزل كتبا من عنده وأنه تكلم بها حقيقة، وأن غاية إنزالها أن يحكم بها الأنبياء بين الخلق، وأنها جميعا قد نسخت بالقرآن الكريم، فصار القرآن ناسخا لها مهيمنا عليها فلا كتاب بعده. وذكر المصنف فيما ذكر أن الله تكلم بها حقيقة أي بهذه الكتب المنزلة، وأنها جاءت على أنحاء، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، فيسمعه الرسول البشري من الله عز وجل من وراء حجاب، كما وقع هذا لموسى الكليم عليه الصلاة والسلام، ووقع أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، فأوحاه الله عز وجل إلى رسول من البشر بواسطة الرسول الملكي الذي يبعثه الله إلى الأنبياء والرسل لتبليغهم رسالات الله. وتقدم أن النازل بذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ووقع في أحاديث صحيحة نزول بعض الملائكة ببعض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخالف أن النازل بالوحي هو جبريل، فكأن هذا يقع للتأكيد والتثبيت والتبشير بمضامين المنزل عليه مما يختص به ملك غير جبريل، فالأصل أن النزول بالوحي هو لجبريل عليه الصلاة والسلام، وما وقع من نزول آيات أو سورة بملك آخر فهو تأكيد وتثبيت لما نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام. ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما جاء ذلك في التوراة، فإن الله عز وجل كتب التوراة بيده، ثبت هذا في صحيح مسلم، فإن الله عز وجل كتب التوراة بيده، ثبت هذا في صحيح مسلم. وساق المصنف آيات في تقرير ما ذكره من هذه المعاني، منها قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فلا يكلم الله سبحانه وتعالى أحدا من البشر إلا بهذه الطرق الثلاث المذكورة، فإن الاستثناء بعد النفي من أقوى التخصيص، فلا يكلم الله عز وجل بشرا إلا بواحد مما ذكر في هذه الآية، فإما أن يكلمه الله وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ثم ذكر قول الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فالمكلم هو الله، وموسى عليه الصلاة والسلام هو المكلم، فالاسم الأحسن الله جاء فاعلا مرفوعا. وقال في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي كتب الله ذلك له بيده كما تقدم في الحديث الذي عند مسلم. قال: وقال في عيسى عليه الصلاة والسلام: وآتيناه الإنجيل. وقال في داود عليه الصلاة والسلام: وآتينا داود زبورا. وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل، يعني في قوله تعالى: وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر آية سورة البقرة. ثم ذكر ما جاء في القرآن، وفيه قوله تعالى: ولكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه، أي أنزلناه مفرقا، أي أنزلناه مفرقا لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. ومنها قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، الآيات، فهو نازل من الله عز وجل. ومنها قوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. وحذف خبر إن للدلالة على تحققه، فاسم إن هو الاسم الموصول الذين، وخبرها مقدر هم الخاسرون، مقدر هم الخاسرون، فتقدير الكلام: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هم الخاسرون. وحذف الخبر للإشارة إلى عظم تحققه وثبوت وقوعه، وأنه واقع بهم لا محالة، وأنه واقع بهم لا محالة، فحذف للإشارة إلى أن خسارتهم ثابتة، فلم يحتج إلى ذكرها في الخبر، فلم يحتج إلى ذكرها في الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ الجواب: قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: ومهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة مما لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، وغير ذلك. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالقرآن الذي هو سيد الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى، فبعد أن ذكر ما ذكر من الكتب التي أنزلها الله عز وجل ذكر سؤالا يختص بالقرآن لبيان منزلته، وأورد جملة من الآيات تفيد تحقق القرآن بأمرين عظيمين، أحدهما تصديقه الكتب المتقدمة، أي أنه جاء بمثل ما جاءت به من توحيد الله وعبادته، والآخر هيمنة القرآن على ما تقدمه من الكتب، أي علوه عليها، فهو عال عليها، ناسخ لها لما اشتمل عليه من صدق الأخبار وعدل الأحكام، ومن عرف الكتب المتقدمة ثم عرف القرآن من المؤمنين بتلك الكتب فإنه يؤمن بهذا الكتاب، لأنه جاء مصدقا بما جاءت به الكتب كما قال المصنف: ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة مما لم ينقلب على عقبيه، أي ممن أقر بالحق لما بلغه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، أي أن الذين أوتوا الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل يؤمنون بهذا القرآن. قال: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، وحملهم على الإيمان به ما ذكروه في قولهم: إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ الجواب: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثير. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا إنها ستكون فتن قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. وذكر الحديث. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالقرآن الكريم فقال ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ثم أجاب عنه بقوله هو اتباعه ظاهرا وباطنا، أي أنه يجب على جميع الأمة أن يتبعوا القرآن في أعمالهم الظاهرة والباطنة بأن يجعلوه إماما لهم، بأن يجعلوه إماما لهم فيمتثلوا ما فيه من خبر وطلب، وهو الذي جاء الأمر به في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فقوله تعالى فاتبعوه أي خذوا به واجعلوه إمامكم وقائدكم. وقدم الله سبحانه وتعالى بين يدي الأمر به وصفه بأنه كتاب مبارك، فقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وكان الكلام يمكن أن يقع مستقيما في اللسان العربي لو قيل وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه، وزيد الوصف لبيان موجب اتباعه، وزيد الوصف لبيان موجب اتباعه وهو كونه كتابا مباركا أي ذو بركة، أي ذو بركة، والبركة الخير الكثير، البركة الخير الكثير، فخير القرآن كثير لا ينقطع، فخير القرآن كثير لا ينقطع. ثم أورد آية أخرى وهي قول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم الآية، وفيها أيضا الأمر بالاتباع. ثم ذكر قول الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب الآية، وذكر هذا الفعل مشددا للحث على قوة الأخذ بالقرآن، للحث على قوة الأخذ بالقرآن والتعلق به، فتضعيف الفعل دال على طلب قوة أخذه، فتضعيف الفعل دال على طلب قوة أخذه، أي قول مسك القرآن ولم يأتي أمسك بالقرآن، لأن تضعيف الفعل بجعله مشددا يدل على الحظ على شدة التمسك به واتباعه. ثم ذكر طرفا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها وصيته صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه قال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فالأمر بالأخذ أمر بالاتباع، والأمر بالتمسك أمر بقوة الاتباع، فالأمر بالأخذ أمر بالاتباع، والأمر بالتمسك أمر بقوة الاتباع، وهو الأخذ بقوة، وهو الأخذ بقوة، فهي نظير قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ثم ذكر حديث علي عند الترمذي إنها ستكون فتن قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، وهو طرف من حديث طويل وفي إسناده ضعف. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهي تدل على وجوب اتباع القرآن ظاهرا وباطنا، وأن الخير والفلاح كله في القرآن، وهو أعظم دواوين العلم والإيمان والعمل والصلاح والزكاة والإرشاد. فمن أراد أن يبلغ الخير فيها فليلزم القرآن، إن القرآن هو أصل العلم، ومنه تتفجر ينابيع صلاح النفس وزكاتها وطهارتها وحسن عملها ومراقبتها لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ الجواب: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وامتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالقرآن، فقال: ما معنى التمسك بالكتاب أي بالقرآن والقيام بحقه؟ ثم أجاب عنه بذكر أفراد كثيرة، فقال: حفظه أي استظهاره عن ظهر قلب، وتلاوته أي قراءته، والقيام به آناء الليل والنهار أي الأزمنة المختلفة من الليل والنهار، فالآن هو الحين والزمان، قال: وتدبر آياته أي إيش؟ إيش معنى تدبر آياته؟ يعني الوصول إلى غاية الخطاب القرآني، أي ما يراد منه، فإن كان من باب الخبر صدق، وإن كان من باب الطلب امتثل الأمر وانزجر عن النهي. هذا هو معنى التدبر المأمور به شرعا، وهو متوقف على معرفة التفسير، قال ابن تيمية الحفيد: ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره، مثاله: أقم الصلاة لدلوك الشمس. كيف تدبرها؟ لابد أولا معرفة التفسير، ما معنى الدلوك؟ زوال الشمس، فيندرج في الزوال وقت الظهر ووقت العصر، وكله معلق بالزوال وما يتبعه من الظل. فيكون تدبر هذه الآية الأمر بإقامة الصلاة في هذين الوقتين، هذا هو التدبر الذي أمر به في غير موضع من القرآن، وهو الذي كان عليه سلف الأمة. أما تسمية التفسير الإشاري أو الخواطر المرسلة تدبرا فليس من هذا الباب، فالتفسير الإشاري صحيح بشروط، أن يكون في الآية إشارة إلى معنى قد يخفى، هذا صحيح بشروط بيّنها ابن القيم في أعلام الموقعين. وأما الخواطر المرسلة فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بما يقع في خواطره في القرآن بلا علم. لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما يقع في خواطره في القرآن بلا علم، لأن القول في تفسير القرآن كما قال بعض السلف إنما هو الرواية عن الله، إنما هو الرواية عن الله، يعني أن المتكلم بهذا يخبر عن الله عز وجل، أن المتكلم بهذا يخبر عن الله عز وجل، وهذا يحمل المرء على حجز نفسه عن أن يتكلم بشيء في القرآن من غير تحقق صحته ابتداء. فما يتقاذفه الناس الآن مما يسمى تدبرا للقرآن فيه شيء يصح كونه كذلك، وفيه شيء كثير تارة يكون من التفسير الإشاري وهو معان صحيحة تستنبط من آيات القرآن الكريم، ومنه شيء كثير أيضا من الخواطر المرسلة التي لا خطام لها ولا زمام. وأهل العلم وطلابه ينبغي أن يأخذوا بما أمر به شرعا وفق مدارك الخطاب الشرعي، لا وفق ما يسير عليه الناس بأهوائهم ورغباتهم، فإن هذا يوقع في المحذور، فإن هذا يوقع في المحذور. ومن أمثلته أن بعض من تكلم في هذا الباب ذكر أن من أدلة عالمية القرآن تحريم الخنزير فيه، أن من أدلة عالمية القرآن تحريم الخنزير فيه، قال لأن هذا المأكول لم يزل مأكولا لأهل الكتاب من ذلك الزمان إلى زماننا هذا، قال فحرم الخنزير وذكر في مواضع مختلفة من القرآن، وهذا كلام غير صحيح، فإن القرآن لا يحتاج إلى وصف العالمية أصلا، فالقرآن كتاب الله عز وجل، والعالم هم المفتقرون إلى كلام الله عز وجل ووحيه الذي أوحاه إلى أنبيائه. ثم إن الحامل على ذكر تحريم الخنزير في القرآن في غير موضع ليس هو هذا المعنى، وإنما ما ذكره من هو عارف بمعاني القرآن وهو الراغب الأصباني في كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة، وهو أن تحريم الخنزير ذكر كثيرا في القرآن لأن العرب كانت منهم قبائل من النصارى، وكان يألفهم من يألفهم من بني عمومتهم من هو مسلم أو من المشركين الذين يميلون إلى الإسلام، فكانوا يجتمعون معهم أكثر ما يجتمعون على الطعام، وكان طعام أولئك أكثره الخنزير، فحرم الخنزير لفصم عرى الإلف بين المسلمين ومن كان من أهل الإشراق قريبا منهم وبين بني عمومتهم من النصارى، فهذا المعنى هو المعنى الذي لأجله ذكر الخنزير محرما في غير موضع من القرآن. ثم قال وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره أي مناهيه التي تزجر وتمنع الناس، قال والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه أي طلب العظة بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. وهذه الأفراد المذكورة هي من جملة المعنى الذي أراده من التمسك بالكتاب والقيام بحقه، وبقية أفرادها مذكورة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. واتباع الكتاب له درجتان، واتباع الكتاب والتمسك به والقيام بحقه له درجتان، واتباع الكتاب الذي هو القرآن والتمسك به والقيام بحقه له درجتان، الأولى درجة فرض، درجة فرض أي لازمة واجبة كالإيمان به، كالإيمان به والعمل به

كلها من الله، والمباني هي الحروف، فالقرآن مبنى ومعنى كله من الله سبحانه وتعالى، وإضافته إلى الله تقتضي أن لا يكون مخلوقا، لأن الله عز وجل ليس بمخلوق فهو الخالق، فما كان منه لا يكون مخلوقا. ثم حقق المصنف كون الحروف والمعاني منه فقال: ليس كلامه الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. ثم قال: تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، أي أن القرآن الكريم هو كلام الله الذي قاله وتكلم به وأوحاه على محمد صلى الله عليه وسلم بإنزال جبريل به، وآمن به المؤمنون. ثم قال: فهو وإن خط بالبنان، أي بالأصابع، أي بالأصابع، والمراد كتابته بالقلم، والمراد كتابته بالقلم. قال: وتلي باللسان وحفظ بالجنان، أي القلب، وسمع بالآذان، وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فهو كيفما قلبت أحواله ومنازله فإنه كلام الله عز وجل. وأشار إلى هذه الأحوال المصنف في بيت واحد في الجوهرة الفريدة فأحسن، فقال: نتلوه نسمعه نراه نكتبه، نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطاً ونحفظه بالقلب نعتقد، نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطاً ونحفظه بالقلب نعتقد، أي أنه في هذه الأحوال باق على وصفه أنه كلام الله سبحانه وتعالى. وأشار إلى ذلك في السلم فقال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. ومن محاسن الموافقات أن البيت الأول من هذين البيتين وافق فيه حافظ الحكم أبا عمرو الداني في أرجوزته في العقيدة، وهذا من الاتفاق الذي يقع في الشعر أحياناً، ومنه المنظومات العلمية، فإنه يبعد أن يكون وقف على أرجوزة الداني لقلة مثل هذه الكتب في قطره حينئذ، وإنما يعرف هذا الكتاب في بلاد المغرب مخطوطاً ثم طبع بعد ذلك، فوقع فيه البيت الأول صنوى هذا البيت: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. ثم قال الداني: قال على النبي المصطفى، ثم قال كلمة، ثم قال الصادق، ليس بمخلوق ولا بخالق، ليس بمخلوق ولا بخالق. ثم قال المصنف: فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مكتوبة، والأنامل رؤوس الأصابع، والمداد الحبر، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. ثم ذكر آيات تدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال: قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي في كتاب محفوظ، وهذا الكتاب هو عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وكذلك أنزله الله عز وجل إلى السماء الدنيا كما ثبت ذلك عن ابن عباس عند النسائي في السنن الكبرى وغيره. ثم ذكر قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فقوله وما يجحد بآياتنا أضيفت فيه الآيات إلى الله عز وجل لأنه متكلم بها، مع أنه أضافها إلى الصدور في قوله، مع أنه جعلها في الصدور في قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فجعلها محفوظة في الصدور لم يخرجها عن كونها آيات الله سبحانه وتعالى. وقوله في صدور الذين أوتوا العلم يعني حفاظه الذين حفظوه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاسم الموصول هنا أريد به الواحد ولم يراد به الجمع، وأن المراد به هو محمد صلى الله عليه وسلم، والقول بالجمع أقوى، مع أن سياق الآيات يقوي القول الثاني، ولا يمنع أن يكون مرادا به النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة السياق، ويصح ذلك في حق غيره. ثم ذكر الآية الثالثة وهي قوله تعالى: من كتاب ربك، فأضافه إلى نفسه، وما كان منه فلا يكون مخلوقا. وفي الآية الرابعة قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذه الآية مصرحة بأن القرآن كلام الله، وهي أصرح آية في ذلك. ثم أورد قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أديم النظر في المصحف، أي أكثر منه، أي أكثر منه وأتبع بعضه بعضا. والمصحف اسم للصحف التي يكتب فيها القرآن إذا جمعت، والمصحف اسم للصحف التي يكتب فيها القرآن إذا جمعت، فإذا ضمت الصحف التي كتب فيها القرآن بعضها إلى بعض سميت مصحفا. ولهذا لم يقع اسم المصحف إلا في عهد الصحابة فمن بعدهم، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القرآن مجموعا في صحف، فكان مفرقا، منه ما كتب في صحيفة، ومنه ما كتب في كتف، ومنه ما كتب على حجر، وغير ذلك مما كتب عليه. ثم وقع جمعه في الصحف في عهد الصحابة وسموه مصحفا، وسموه مصحفا. والأحاديث النبوية التي ورد فيها ذكر المصحف لا يصح منها شيء، وأشار الذهبي إلى نكارتها لأن اسم المصحف لم يكن معهودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه: فضل القراءة في المصحف، فضل القراءة في المصحف. وقد نقل النووي في كتاب التبيان إجماع السلف على أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر غيب، ثم استروح حالا تكون على خلاف هذه القاعدة، وهو أن من لم يكن يحصل له الخشوع إلا بالقراءة عن ظهر غيب فإنه يكون في حقه أفضل، وهذا التفضيل بأمر خارجي. وأما في أصل التفضيل فالقراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب بإجماع السلف رحمهم الله. ووجه ذلك ما في النظر في المصحف من الخير الكثير، وهو معنى متقرر عندهم أن النظر في المصحف عبادة، ورويت فيه أحاديث لا تصح ورويت فيه آثار، وهو معنى متقرر لم ينكره أحد ممن تقدم، وذلك لشرف القرآن. فالقرآن كما تشرف الأذن بسماعه تشرف العين بالنظر إليه، فيثاب العبد على ذلك لنظره لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، كما أنه يغضب عليه ويؤاخذ إلى نظر إلى ما حرمه الله عز وجل وكرهه. ووجه الاستدلال بأثر ابن مسعود أن ما في المصحف هو كلام الله عز وجل، وأن ما في المصحف كلام الله عز وجل، فالصحف التي كتب فيها المصحف مخلوقة، فالصحف التي كتب فيها المصحف مخلوقة، وأما المكتوب فيها وهو القرآن فليس مخلوقا، وأما المكتوب فيها وهو آيات القرآن فهي ليست مخلوقة. ثم لما حقق المصنف أن القرآن كلام الله غير مخلوق بين حكم من ادعى أن القرآن مخلوق، فقال: ومن قال القرآن أو قال شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. والكفر شرعا ستر الإيمان، والكفر شرعا ستر الإيمان، وهو نوعان: أحدهما كفر أكبر وهو ستر أصل الإيمان، والآخر كفر أصغر وهو ستر كمال الإيمان، وأشرت إلى هذا المعنى بقولي: الكفر شرعا ستره الإيمان، الكفر شرعا ستره الإيمان في الأصل أو كماله إذبانا، في الأصل أو كماله إذبانا. لماذا ما قلت سترك الإيمان يا عبد الله؟ ها؟ أي أحسن، لأن المناسب في أدب الخطاب جعله لضمير الغيبة، فليس من الأدب أن يخاطب المؤمنين ثم يقول الكفر شرعا سترك الإيمان، لأن الظن الحسن بالمؤمن أنه يثبت على إيمانه. ولذلك في قصة احتضار أبي طالب قال الراوي المسيب بن حزن رضي الله عنه: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ما قال أنا على ملة عبد المطلب، مع أن المتكلم هو من؟ أبو طالب، لكن جعله بضمير الغيبة لأن مثل هذا لا يناسب ذكره على اللسان بالضمير الموهم رجوعه إلى المتكلم. والمقصود أن المصنف بين أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام، يعني قد أبطل أصل الإيمان فصار كافرا خارجا من ملة الإسلام. وهذا أمر مجمع عليه، أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر. قال ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم، يعني القائلين بخلق القرآن، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فاللالكائي والطبراني حكيا تكفير القائلين بخلق القرآن عن كم عالم؟ عن 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني اضرب 50 في 10 يكون المجموع 500 من العلماء. واللالكائي ذكره في كتاب إيش؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والطبراني ذكره في كتاب إيش؟ السنة، في كتاب السنة، وهو كتاب مفقود، وهو كتاب مفقود لم يوجد حتى اليوم، وكان بعد الألف موجودا، وكان بعد الألف موجودا. فأحد علماء الأتراك أثبت أشياء منقولة منه على نسخته من درء تعارض العقل والنقل، فكان ينقل منها يقول قال الطبراني في كتاب السنة، ويذكر شيئا من هذا، وهو موجود النقل عنه في كلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي، لكن بعد ذلك انقطع خبره حتى وقف على هذه النقول، ثم بعد ذلك انقطع خبره، ويحتمل وجوده لكن لم يظهر بعد، وهو كتاب عظيم من كتب الاعتقاد السني. ثم بين المصنف وجه ذلك بقوله لأن القرآن كلام الله تعالى، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ أي نزل وتكلم به ابتداء، أي نزل وتكلم به ابتداء، كما قال تعالى تنزيل من رب العالمين، فكلمة من هي الابتداء الغاية في لسان العرب، في لسان العرب. فإذا قيل نزل من الله أي ابتدأ منه بتكلمه سبحانه وتعالى. ووقع في القرآن إضافته لغير الله كقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، وإضافته هنا المراد بها إضافة تبليغ، إضافة تبليغ لا إضافة تكلم، لا إضافة تكلم، فهو يضاف بالتكلم إلى الله حقيقة، وأما إضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه الصلاة والسلام فباعتبار إضافة التبليغ. وهذه الكلمة منه بدأ فيها لغتان، وهذه الكلمة منه بدأ فيها لغتان، فاللغة الأولى أن تكون بالهمز، أن تكون بالهمز فتقول منه بدأ، ويكون من البداية، ويكون من البداية. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن ابتداء، هو الذي تكلم بالقرآن ابتداء. واللغة الثانية بلا همز، واللغة الثانية بلا همز فتقول منه بدأ، فتقول منه بدأ. وهذه اللغة لها وجهان، وهذه اللغة لها وجهان، أحدهما أن يكون من الابتداء، أن يكون من الابتداء راجعا إلى اللغة الأولى، راجعا إلى اللغة الأولى عند من يترك الهمز، عند من يترك الهمز فيقول في بدأ يقول بدا. ومن أشهر ذلك من حملة القرآن رواية ورش عن نافع، رواية ورش عن نافع. والآخر أن يكون من البدو، أن يكون من البدو وهو الظهور، وهو الظهور. فالقرآن ظهر من الرب بتكلمه به، فالقرآن ظهر من الرب بتكلمه به. ويقع في كلام أهل العلم قولهم منه خرج، ويقع في كلام أهل العلم قولهم منه خرج، أي به تكلم ابتداء، أي به تكلم ابتداء. وهم يقصدون بهذه الكلمات الثلاث بدأ وبدأ وخرج إثبات أن الله تكلم بالقرآن حقيقة، وهذا أمر تظاهرت عليه الآيات والأحاديث وانعقد عليه الإجماع. ثم قال المصنف وإليه يعود، وإليه يعود أي برفعه من الصدور والسطور، أي برفعه من الصدور والسطور في أشهر أقوال أهل العلم، ويكون ذلك قبل يوم القيامة. في أشهر أقوال أهل العلم ويكون ذلك قبل يوم القيامة. وهذا كما ذكرت هو أشهر الأقوال عند أهل السنة، فإن أهل العلم لهم في هذه الكلمة إليه يعود متعلقة بالقرآن ثلاثة أقوال، لهم في هذه الكلمة إليه يعود متعلقة بالقرآن ثلاثة أقوال. الأول أن معنى إليه يعود أي ينسب ويضاف، أي ينسب ويضاف، فالقرآن ينسب إلى الله ويضاف إليه، فالقرآن ينسب إلى الله ويضاف إليه فهو كتاب الله. والثاني أن معنى إليه يعود أي يصعد ويرتفع، إليه يعود أي يصعد ويرتفع، كما قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وأطيب الكلام هو كلام الله عز وجل. والثالث أن معنى إليه يعود أنه يرفع في آخر الزمان، أنه يرفع في آخر الزمان، فلا تبقى منه آية في سطر أو صدر، فلا تبقى منه آية في سطر أو صدر. وهذا المعنى الثالث هو الأقوى والأشهر، فالمعنيان المتقدمان وإن كانا صحيحين إلا أن الذي يراد به إذا ذكر القرآن بأنه يعود إلى الله فالمراد به رفعه في آخر الزمان، كما قال الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. ففي تفسير هذه الآية أنه رفعه في آخر الزمان، أنه رفعه في آخر الزمان. وجاء في حديث حذيفة عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليسرى على كتاب الله في ليلة، وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، فلا يبقى منه في الأرض آية. رواه ابن ماجه وغيره وإسناده صحيح، وانعقد الإجماع على ذلك، وأفرد الضياء المقدسي من أئمة أهل السنة من الحنابلة رسالة لطيفة في ذلك اسمها اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم، اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف وكلامه صفته، أي هو صفة الله، أي هو صفة الله. ثم قال ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، أي لأنه نسب إلى الرب أن منه شيئا مخلوقا فيرتد بذلك، لأنه ما ثم في الوجود إلا خالق أو مخلوق، ما ثم في الوجود إلا خالق أو مخلوق، وصفات الله عز وجل منه ليست مخلوقة، وصفات الله عز وجل منه ليست مخلوقة، فالقرآن غير مخلوق. قال يعرض عليه الإسلام، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع ونزع عن قوله وإلا قتل كفرا، ليس له شيء من أحكام المسلمين لأنه كافر مرتد بهذا الذي قال بجعله شيئا من صفة الله عز وجل مخلوقة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. قد أرسل إلي أحد الإخوان بيتي الداني قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول على رسوله النبي الصادق على رسوله النبي الصادق ليس بمخلوق ولا بخالق. واتفق مع حافظ الحكم في الموافقة في البيت الأول. وهذا آخر هذا المجلس، ونتمم قراءته غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.